قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مكافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. جواز نكاح الإماء إذا لم يستطع نكاح الحرائر. يقول تعالى: ومن لم يجد منكم قولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزودوا من الإناء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذا هو ولي عبده ليس بعبده أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي جاني. فإذا كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنه كما جاء في الحديث يعني وليها من العصبة إذا كانت المرأة لها أمة وأرادت زوجها يزوجها مثلا أبوها يتلعب فإن يتلعب ابنه فإن يتلعب أخوها فإن يأخوها لأن العصبة يزوجونها ويزوجون موليتها. نعم. فإذا كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الجانية هي التي تزوج نفسها. وهذا يدل على اشتراط الغلي ويدل على سلحات الشفيرة يعني صحيح للولي صحيح العاد فهذا هو الصواب للعاد الجفاهية لابد من الولي. ويوعى على أبي حنيفة أنه يجيب النكاح بدون الولي وعلى هذا وهذا مقال من الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الجانية هي تزوج نفسها. وهذا أيضا من أسباب الشر والفساد ويوجد الآن من بعض البلدان التي لا يشترطون الولي أن المرأة تزوج نفسها تتبع مع واحد وتزوج نفسها في أنها رشيدة وتذهب معه وتزوجها إلى بلد فإذا مضى مدة تصرف على والديها وقالت أنها متزوجة وأنها في البلد الفلاني وأنها بخير. هذا لا شك أن هذا الشروط. نعم. وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي أنقذ بنفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى مسقنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطين ولهذا قال غير مكافحات وهن الدواني التي لا يمانعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله تعالى ولا متخذات أخدان قال ابن عباس المكافحات هن الزوانية المعلنات يعني الزوانية التي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الفركاني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن الحيان والشدي يعني المكافحة في الجامعة تعلم سمعها ولا تتكلم من أحد. تجعل الإعلان من أرادها. وملك الخدم إلها صاحب صاحب الحمار ما في كل أحد يكون له صاحب خليل خليل واحد أو اثنين إلى تختار ناس معينين. أما المسافة هذه معلنة لنا فلا تعلن الزنا ولا تمانع مرضوش. وتعالى نفس هذا وهذا يكون محصن لا لا تعلن الزنا ولا تمانع أخيار خفيفة. عنوان على الأمة إذا زنت نصف عذاب السرة. وقوله تعالى فإذا قلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما للمحصنات من العذاب. المراد بالإحصان ها هنا التجويد لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كله في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسر ابن عباس ومن تبعه. وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجل والله أعلم. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح نكاح الإناء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه القبر عن الزنا أي إنما يباح نكاح الإناء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه القبر عن الزنا وعنت بسبب ذلك كله فحينئذ يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. هذه الآية كريمة في الإماء في تزوج الحر بالأمة. اشترط الله سبحانه وتعالى تزوج الحر الأمة الشروط لا يسمى تزوج أمة والأمة المراد هي تباع وتشترى تزوج الحر لأنه إذا تزوجها صار أولاده أرقى الأولاد تبع لأمه بالهدية بالرزق. وأما في الدين هي تكون خير أبواب الدين إذا كان الأم رقيقة صار أولادها أرقى إذا تزوج الحر صار أولادها حرام الحرية والرقة تبعون أمها. وأما في الدين هي تكون خير أبوه فلا يجب أن تزوج الأمة وهو حر إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يستطيع دفع مهر الحرة لأن الحرة مهرها ترتفع والأمة تشترى مهرها قليل أقل. إذا كانت مثلا الحرة 100 تكون الأمة 10 أو 20 مهرها. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ولا يستطيع الصبر ومع ذلك لو صبر فجاهد نفسه وأفضل له. إذا وجهد الشيطان جاز للإنسان أن يتزوج الأمة وإلا فلا يجوز له أن يتزوجها. الشرط الأول أن لا يبقى مهر الأمة الحرة أن لا يستطيع مهر الحرة. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة. والشرط الثالث أن يقصد الإحصان إحصان فرجه. فإذا وجه هذا الشرط جاز للحر أن يتزوج الأمة إلا فلد إنسان الحر تزوج حرة لأنه إذا تزوج الأمة تسبب في جعل أولاده أرقاء من أولادها الذين يأتون منها يكون أرقاء لسيده إلا إلى الشرط عند الزوج. الشرط أن يكون أولاده أحرار وقاضي السيد بذلك صار أولاده أحرار وإلا فإن أولاده يكون أرقاء لسيده تبعا لأمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولن طولا الطول هو مهر الحرة ولن يستطيع منه طولا يعني مهر الحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات يعني الحرائر أن ينكح أن يتزوج الحرائر المحصنات المحصنات العزيزات فمما ملكت أيمانكم تتزوجوا مما ملكت أيمانكم فيجوز أن تزوج فتزوجوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني من فتياتكم الإماء المؤمنات يعني إذا كان شخص عنده أمة تشتري أمة يخطب مثلا يخطب من سيدها وتزوجني أمتك فالسيد يزوجها. الله أعلم بإيمانكم ببعضكم البعض. قلوا ومن لم يستمع تدعون عليك عن الصلاه المبيعات انما استيمانكم من فتياتكم المبيعات من المبيعات ثم قال فيها والله اعلم بايمانكم بعضكم بعض خيرها معترضه المراد بها ان الله عليم بالشرائع عليم بمن يدعي الايمان وهو كاذب طغيان هو مخل الحقيقه الله تعالى هو الذي يعلم الشرائع فيشيعون باذن اهلهم من الحرائر فلا يرق الاماء باذن اهلهم بعلمه السيد يستفيد عن السيد الذي يزوج ابته ووليها. وأما إذا كانت السيدة امرأة فيزوجها ولي أبها بإذنها. فأنكحون بإذن أهلهن وآتهن أجورهن يعني النحر بالمعروف محصنات غير مسافحات اللي بشرط أن تكون هذه المحصنة خبيثة غير مسافحات غير معلنة للزنا ولا مستقلة للزنا غير زانية في السر المسافحة لا تؤذيها ولكن اختارها في التجنيد في السر لا حديث حديد أخدام بالسر. الله تعالى اشترط أن تكون محصنة عفيفة عن الزنا علنا أو سرا محصنات غير مسافحات ولا مستخدمات حتى. ثم قال تعالى فإذا أحصنا فإنهن بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من عدد إذا أحصنا عن العلماء فإنهن يعود العلماء إذا أحصنا فإنهن بفاحشة فهي الزنا فعليهن نصف على المحصنات من العذاب التي الآية على أن حد العمى على النصف من حد الفطرة وهذا الحد الذي يتنصف هو الجر الحرة إلى جنس في المئة وتغرب وعاقل والعمى في الخمس وعلى النصف على وصل العذاب ولا ترجع العمى لأنها مال سيدها فلو رجل الله أصدار في سيدها إنه رجع الحرائم فعلى النصف على المحصنات من العذاب ثم قال سبحانه ذلك لمن خشى العنة منكم ذلك يعني سواد في الحر للعمى لمن خشى العنة العنة الزنا لمن خشى خاف على نفس الزنا ولا يخطر وليس عنده مهر حرة جاز له ومع ذلك قال سبحانه وأن تخطروا خير لكم وأن تخطروا عن الزواج والجماع وتجاهدوا أنفسكم على الصبر خير من الزواج بالعمى لأنه يؤدي إلى أن يكون أولاده أرقى لسيده وأن تكفر خير لكم وأن تكفر خير لكم الله غفور رحيم وغفور سبحانه وتعالى لمن وقع في خطأ رحيم لعباده حيث أن يشق عليهم ويشرع لهم من الأحكام لا يناسبهم ولا يناسب حالهم ففي هذه الآية الكريمة جواز الحر في الأمر بشرطين الشرط الأول ألا يستطيع أن يجد مهر الحرة والشيء الثاني أن يخشى على نفس الزنا وقد يقال السلطان أن يكون أن يحصل قصد الإحصان وفي أن الله تعالى عليم بالسرائر وإن الأحكام إنما تدور على الله والسرائر لها الله وإذا قال تعالى والله أعلم بذلك بعضكم بعض وفي دليل على أن السيد هو الذي يزوج عرسه يقول إذا تخون بإذن العليم وفي دليل على وجوب المهر فالرؤاتهن وجوههن في المعروف يعني ما تعرف منها وفي دليل على وجوب الإحصان وأن الأمة لا بد أن تكون لزوجها محصنة ليست زانية لا بالعلن ولا بالسر وفي دليل على أن الأمة إذا جلس فإنه يصف على الحد خمسين قلت على أن يصف على المصر وكذلك العبد في دليل خمسين ولا كان ذكر أو سيده فلا تجد لا ترجع داخل لأنها مات ذلك وأن تصبر وفي دليل على أن الصبر والتحمل وعدم الزواج والأمة خير وأفضل لأن لا يؤدي ذلك إلى إدخال أولاده وإلى إدخال وفي أنه تعالى تكون العباد رحيم بهم حيث لم يشق عليهم شرع لهم من الأحكام شرع لهم الزواج بالأمة في شروطها رفعا للحرج ودفع للمشقة. نعم.